أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والحمد لله الذي افتتح بحمده الكتاب، والحمد لله الذي ينال بحمده الثواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه خير أهل وأصحاب. أما بعد، فيطيب لنا إخوة الإيمان أن نقدم لكم الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت كما شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإحسان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة النبي العدنان. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه ولا تقال إلا له، خلق الخلق فأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق فلم ينس منهم أحدا. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر المصطفى، في ذكره نور وفيه نعيم، بلغ العلا بكماله، نشر الضياء بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، أحباب النبي، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا في هذا اليوم الطيب المبارك على طاعته، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعيش مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الجمعة الطيبة. موضوعنا يدور حول وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الجامعة المانعة، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فالكلام القليل منه صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى مؤلفات تكتب في هذا. حينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني يا رسول الله. فقال له حبيبنا: لا تغضب. فتعجب الرجل، قال: أوصني يا رسول الله. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: لا تغضب. ثم طلب الرجل الوصية مرة ثانية من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول له: لا تغضب. ظن هذا الرجل أن وصية النبي ستكون كلام كثير مثل ما نتكلم فيه، ولكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فلما قال له: لا تغضب، يقول الرجل: ففكرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أن الغضب جماع كل شر. ألا ترى أن الإنسان إذا غضب احمر وجهه وانتفخت أوداجه؟ بل وبهذا الغضب قد يخرج الإنسان عن الملة والعياذ بالله. إذن فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع قلة مبانيه إلا أنه يأخذ معاني كثيرة. هنا في هذا الحديث وفي هذه الخطبة التي نتحدث عنها اليوم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم لعلمه بحال هذه الأمة ولعلمه بحال الناس، ونحن نعيش في هذه الدنيا بين فرح وطرح، بين حزن وسعادة، بين يوم سعادة ويوم يحزن فيه الإنسان. هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان يبتلى فيها المؤمن ويبتلى فيها غير ذلك، والله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان منا على قدر إيمانه بالله رب العالمين. فكلما كان القلب معلق بالله رب العالمين، وكلما ملئ هذا القلب بطاعة الرحمن، فإنه لا يهزه شيء ولو كانت بلايا الدنيا كلها عليه. لما يمر أحد الصالحين على رجل فهو به منطرح على الأرض، قطعت رجليه ويديه والدم يسيل منه، وهو يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من خلقه، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من خلقه. فيقول له: يا هذا، مما عافاك الله؟ وأرى أن بلايا الدنيا قد اجتمعت عليك. قال: إليك عني يا بطال، ألم يجعل لي قلبا خاشعا ولسانا لله ذاكرا؟ نعم، فكلما امتلأ القلب بالإيمان وكلما كان عامرا بنور الرحمن لا يضره ما يحدث له في هذه الدنيا وما عليها. إذن فمن الناس يعيش في هذه الدنيا يعمل لها ويعلق قلبه بالدنيا، ومن الناس من يعلق قلبه بالآخرة، ولكن المؤمن بين هذا وذاك، فهو يعمل في الدنيا ولا يعلق قلبه بهذه الدنيا الفانية فهي تفنى بما عليها، ويعمل للآخرة ويرجو أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه. نعم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة النبي رضوان الله عليهم، هذا الجيل الذي جاء إلى الدنيا ولم تأتي الدنيا برجال مثل هؤلاء الرجال، كانوا يعملون بالنهار وكانوا يصومون النهار، كانوا يقومون الليل، رهبان بالليل، كان إيمانهم مثل الجبال ولا يزعزعهم هذا أبدا ولا يصرفهم أي بلاء عن دين الله رب العالمين. مع كل هذا نسمع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخلون الجنة إلا واحد لظننت أنني أنا هو. مع أنه من العشرة المبشرين بالجنة، كان له خطين في وجهه من كثرة بكائه، كان يمرض في بيته حينما يسمع آية في كتاب الله ويقول: لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخلون الجنة إلا واحد لم يقل لظننت أنه أبو جهل أو فرعون أو غير ذلك، لا، بل يقول لظننت أنني أنا هو. فدائما المؤمن بين الخوف والرجاء، يعمل للآخرة ويرجو من الله أن يرضى عنه وأن يخرج من هذه الدنيا وقد غفر الله له ذنبه وجعله من عباده السعداء. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يعلمنا حبيبنا أن نستعيذ بالله تعالى من جهد البلاء، ما معنى استعيذوا بالله من جهد البلاء؟ يبتلى الإنسان في نفسه، يبتلى الإنسان في دينه، وقد يصل هذا الحد من البلاء إلى الجهد، فيتعب الإنسان فيتمنى الموت على الحياة، يتمنى والعياذ بالله مع هذا البلاء أنه يموت ولا يعيش في هذا البلاء، فهذا جهد شق بهذا الإنسان. إذن فحبيبنا يقول استعيذوا بالله من جهد البلاء، كان حبيبنا يقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، مع هو من هو؟ هو سيد الخلق وحبيب الحق، هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه كان يستعيذ بالله من جهد البلاء تعليما لنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يبتلى الإنسان في جسده بمرض والعياذ بالله مما نسمع عنه في هذا الزمان، فينام طريحا على الفراش أسبوع، شهر، سنوات، يظل على الفراش مريضاً، يحملونه إلى الحمام على اليدين، أو قد يأتون بالحمام تحته أعزكم الله. يظل العبد في هذا الابتلاء، ومنهم من يتمنى أن يموت ولا يبقى، هكذا يحدث. فحينما يقول حبيبنا استعيذوا بالله من جهد البلاء، فالله سبحانه وتعالى يعينك على هذا ويعطيك من الصبر ما تتحمل من هذا الجهد. وربما يبتلى الإنسان والعياذ بالله بأمراض مثل السرطان والسكر والضغط وغير ذلك، ومن وما يحدث لكثير من الناس من جلطات، ويعالج ويذهب هنا وهنا فلا يجد علاجا له، فإذا به يتمنى الموت على الحياة. هنا نعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال استعيذوا بالله من جهد البلاء. وربما يبتلى الإنسان لا في جسده بل معنويا، كيف ذلك؟ حينما يتهم الإنسان في عرضه، أو يشب أو يسب أو يشتم، فيسير في الشارع والطريق ويرى أن الناس ينظرون إليه ويتحدثون عنه ويغتابون فيه ويتكلمون في أهله، فإذا به يتألم معنويا أكثر من تألمه جسديا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أيضا من جهد البلاء. كذلك ربما يفتن الإنسان في دينه، ويبتلى الإنسان في دينه فلا يصبر على هذا البلاء، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ما حدث لماشطة بنت فرعون، هذه المرأة الصالحة كانت تمشط بنت فرعون، وفي مرة يسقط المشط من يدها فتقول بسم الله، فما كانت من هذه البنت إلا أن قالت الله هذا هو أبي. نعم، لأن فرعون ادعى أنه إله وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال للناس ما علمت لكم من إله غيري. فما كان من هذه المرأة الصالحة إلا أن قالت له، أن قالت لها لا، الله هذا هو ربي وربك ورب أبيك. فما كان من هذه البنت إلا أنها ذهبت إلى أبيها تشتكي هذه الماشطة، فأحضرها وسألها من تعبدين؟ قالت ربي وربك الله. هنا يظهر معنى الإيمان في هذه المرأة الصالحة، مع أنها مرأة ولكنها تقف أمام فرعون وجند فرعون وجيش فرعون، إلا أنها تقول له ربي وربك الله. فما كان من فرعون عليه لعنة الله إلا أنه يأمر بصبيانها، وكان عندها من الأولاد ما عندها، وتخيل أن يؤخذ الولد في سن السابعة أو العاشرة من عمره، ويأمر فرعون بأن يحضروا له قدرا مليئا بالزيت المغلي، فيوضع هذا الطفل أمام أعين أمه في هذا الزيت والعياذ بالله. لماذا؟ لأنها قالت لا إله إلا الله، ما خافت من فرعون وما خافت من بطش فرعون، ولكنها تعلم أن ما عند الله خير وأبقى. هكذا الإيمان يصنع المعجزات. ما كان منها أنها ترى ولدها يوضع في هذا الزيت المغلي لحظات، وإذا بالعظم يفور أمام عينيها. ثم يقول لها من تعبدين؟ قالت له ربي وربك الله. فيأمر بالآخر فيوضع أمام أعين أمه في هذا الزيت، فترى في لحظات يتحول هذا اللحم يسيح في هذا الزيت، وإذا بالعظم يكون في هذا الإناء. ثم يقول لها من ربك؟ قالت له ربي وربك الله. وكانت معها طفل رضيع، فإذا بفرعون يأمر جنوده أن يأخذوا هذا الطفل ويوضع في الزيت. فما كان منها كأن قلبها رق حينما نزع هذا الطفل من بين ذراعيها واللبن على شفتيه، فإذا بها كأنها في إيمانها تهدأ لوضع هذا الطفل في هذا المكان، فينطق الله سبحانه وتعالى هذا الغلام ويقول لها يا أمه أثبتي فإنك على الحق. فيوضع هذا الثالث أمام عينيها في هذا الزيت ليتحول كلهم في هذا الزيت مثل العظام. ثم يؤتى بها من ربك؟ تقول له ربي وربك الله. فيرفعونها لتوضع في هذا القدر، تقول له يا فرعون قال حسبكم، وظن أنها بهذا رجعت عما تعبد الله سبحانه وتعالى. قالت له يا فرعون كما جمعتني مع أبنائي في قدر واحد فاجمعنا في قدر واحد حتى نلقى الواحد. نعم، الله سبحانه وتعالى حينما يملأ العبد قلبه بالإيمان، وحينما يجعل هذا القلب عامرا بطاعة الرحمن، فلا يشعر بما يحدث له من ابتلاء مثل ما كان مع سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، لما كان يؤخذ في بطحاء مكة ويوضع الحجر القوي أو الكبير على صدره والصبيان يلعبون به وهو يقول أحد أحد أحد أحد، يؤتى بخباب فيوضع الحديد من النار على رأسه، وما يصرف هذا عن دين الله. نعم، إنه الإيمان الذي يصنع المعجزات. استعيذوا بالله من جهد البلاء. نعم، كان في الأمم السابقة من البلاء ما كان فيه، وكان فرعون عليه لعنة الله إذ قال نذبح أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، وفي آية أخرى يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم. تقتيل وذبح، إن هذا لهو البلاء العظيم. وما كان من آل فرعون الذين اتبعوه إلا لهم العذاب. ومن اتبع هدي الحق سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام كان من الفائزين والناجين. ثم يأمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم بذبح ولده إسماعيل، فقال إن هذا لهو البلاء المبين. استعيذوا بالله من جهد البلاء. حينما يصل الإنسان منا إلى درجة يتمنى فيها الموت عن الحياة، وأيضا من البلاء وجهد البلاء أن يبتلى الإنسان في قلة مال وهو في حاجة إليه، يبتلى في قلة مال مع كثرة عيال، يبتلى في قلة مال مع ارتفاع للأسعار، يبتلى في قلة مال مع كثرة الديون عليه، يبتلى في قلة مال مع الحاجة إليه. هذا من البلاء، فاستعيذوا بالله من جهد البلاء. هنا نعرف وندرك قدر النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرنا فقال استعيذوا بالله من جهد البلاء. كذلك ودرك الشقاء. ودرك بالفتح أو السكون، درك أو درك أي إدراك الشقاء، أن يدركك الشقاء. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم يجمع أحدكم في بطن أمه نطفة 40 يوماً ثم علقة 40، ثم مضغة 40، ثم يبعث الله سبحانه وتعالى ملك فيكتب له أجله ورزقه، وشقي أم سعيد؟ شقي من أهل النار والعياذ بالله، وسعيد من أهل الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين كتبوا في بطون أمهاتهم من السعداء. فحينما تستعيذ بالله من درك الشقاء فإنك تستعيذ بالله أن يدركك الشقاء، فتكون والعياذ بالله شقيا في الدنيا وتكون شقيا في الآخرة بالنار والعياذ بالله. قال ابن حجر: الشقاء هو مكان في الجنة والعياذ بالله، أو عذاب أليم يعذب به الإنسان في جهنم، مكان في جهنم يتعذب الإنسان فيه. فاستعيذوا بالله من درك الشقاء، أو أن يدركك الشقاء والعياذ بالله، أو أن تكون شقيا في الدنيا مع الناس ثم تكون شقيا في الآخرة في النار والعياذ بالله. نعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. نستعيذ بالله من سوء القضاء، أن يقضى علينا شيء فلا نتحمل هذا الأمر، فنستعيذ بالله من سوء القضاء. وهذا لا ينافي التسليم بما قضى الله سبحانه وتعالى، فالله يقدر لنا الخير، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما يصل الإنسان فيه والعياذ بالله من ضر فمن نفسه. إذن وسوء القضاء أن يقضي الحق سبحانه وتعالى عليك قضاء وأنت لا تتحمل هذا القضاء، فادعوا الله سبحانه وتعالى واستعيذوا به من سوء القضاء. وعنه أنه قال: التائب من ذنب حبيب الرحمن، توبوا إلى الله لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، في وصية النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، ثم قال: وشماتة الأعداء. مما يبتلى به المرء بعد جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء شماتة الأعداء، فيستعيذ الإنسان منا من شماتة الأعداء. وربما يشمت الإنسان بأخيه المسلم في نفسه وفي عرضه، وهذا والعياذ بالله هذا الشامت يكون في قلبه حقد وغل وحسد. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الشامت الحاسد، فهذا ما شمت في أخيه المسلم إلا في لحقد في قلبه، غل في قلبه، حسد في قلبه، لا يحب لغيره ما يحب لنفسه، فهو يشمت فيه، وهذه من صفات الأعداء والعياذ بالله. إن تصيبكم حسنة تسؤهم، وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها. إن جاءك خير يزعل ويحزن، وإن يأتيك شر يفرح فيك والعياذ بالله، ويشمت فيك، ويسير بين الناس يتحدث عما يشمت فيك وما جاء فيك، ويقول: هذا مما فعل كذا وكذا والعياذ بالله. وهذه الشماتة تورث البغضاء بين الناس، وقد تصل بالعبد إلى القتل وسفك الدماء والعياذ بالله. فربما لا يتحمل هذا الإنسان الذي يشمت به الناس فيقتل هذا الذي يشمت فيه، فيحدث بلاء عظيم والعياذ بالله. وشماتة الأعداء. سيدنا هارون عليه السلام أخو موسى، حينما رجع سيدنا موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال هارون: قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء. لأن في هذه الشماتة والعياذ بالله هذا ألم في النفس وألم في الجسد، بل ويؤدي ذلك إلى الهلاك والعياذ بالله. قد يشمت الإنسان في أخيه المريض فيبتلى هو والعياذ بالله بهذا المرض، لا تشمتن بأخيك يعافيه ربك ويبتليك. يشمت الإنسان لأن فلان فقير فيبتلى والعياذ بالله بالفقر. يشمت الإنسان في أخيه المسلم بأنه يفعل ذنب كذا فيبتلى هذا العبد والعياذ بالله بفعل هذا الذنب. إذن فلا تظهرن الشماتة بأخيك حتى لا يعافيه الحق سبحانه وتعالى ويبتليك، بل سلوا الله العفو والعافية. نعم، سلوا الله العفو والعافية. حينما يأتيك من خبر أخيك أنه به كذا وكذا، ادعو الله له بالستر، قل اللهم استره في الدنيا والآخرة، ليقول لك ملك ولك مثل، فيسترك الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. لأن الله إن سترك في الدنيا والآخرة فلن يفضحك بشر أبدا، وإن هتك الله سترك في الدنيا والآخرة فوالله يتمنى الإنسان الموت على الحياة إن فضح في الدنيا والآخرة. حينما يسير بين الناس مفضوحا والعياذ بالله، لا يريد أن يرى الناس ولا ينظر في وجوه الناس، هذا مما كشف الله عنه الستر. والفضيحة يوم القيامة حينما يكون بين رؤوس الأشهاد فينادى عليه فلان ابن فلان تعالى فأنت من أهل النار والعياذ بالله. فاللهم لا تفضحنا بين يدي خلقك ولا بين يديك، اللهم لا تشمت بنا الأعداء. نعم، يأتي هذا جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، سبب هذا البعد عن الله رب العالمين وكثرة الذنوب. فيقع العبد في ذنوب كثيرة، فإذا بهذا القلب يطبع عليه الران والعياذ بالله مثل الصديد، فلا يدخل الإيمان في قلبه ولا يخرج الكفر من قلبه والعياذ بالله. لأن ذنب مع ذنب مع ذنب مع ذنب، إذا بهذا القلب أغرق في الذنوب فكلما أراد أن يخرج منها فلا يستطيع فيعود كما كان. إذن فلا بد منا أن نجدد دائما التوبة مع الله، دائما العبد يكثر من الاستغفار. فقد كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه يكثر من الاستغفار، لأن في الاستغفار نجاه. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن فكلما أكثر الإنسان من الاستغفار يرزقه الله سبحانه وتعالى من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول بعض الناس منا إننا نستغفر ولكن لا يشعر بحلاوة هذا الاستغفار. لماذا؟ لأن اللسان يستغفر والقلب غفلان. لا، إن استغفرت الله اجعل القلب يستحضر معنى استغفر الله. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسمع رجل يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فكان يعد في الاستغفار في الثانية أو الدقيقة أكثر من 10 مرات. فيقول له الإمام سيدنا علي: يا هذا، إن استغفارك هذا في حاجة إلى استغفار. نعم، استغفر الله العظيم هو التواب الرحيم. استغفر الله باللسان يتحرك معه القلب، يشعر هذا القلب بالاستغفار، يغفر الله سبحانه وتعالى لك. وليعلم الجميع أن الله غفارا للذنوب، ولو كانت هذه الذنوب مثل زبد البحر، ولو وصلت هذه الذنوب إلى عنان السماء إلى السحاب، فالله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، وذلك من عفو رب العالمين عن خلقه، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وليعلم الجميع أن الله سبحانه وتعالى كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فباب التوبة مفتوح، أو كما قال حبيبنا: إن للجنة 8 أبواب تغلق وتفتح إلا باب التوبة فإنه مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. فدائما العبد إذا فعل ذنبا يستغفر الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن استغفرت ربك يبدل الله لك السيئات إلى حسنات، كما قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إلى حسنات. حبيبنا صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، كان يسير مع أصحابه فإذا به يرى امرأة تبحث عن رضيعها في وسط الأسرى، فما إن رأته حتى أخذت الطفل الرضيع إليها، ضم الأم الحنون لولدها، فإذا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في لفتة إيمانية لأصحابه يقول: أيظن أحدكم أن هذه المرأة طارحة بولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. هذه الرحمة التي نراها في الأم حينما تحتضن ولدها، هل يظن أحد أن هذه المرأة تلقي بولدها في النار؟ قال الناس: لا يا رسول الله. قال حبيبنا: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال أحد الصالحين: يا ربي أعلم أن أمي هي أرحم المخلوقات بي، وأمي لا ترضى لي النار، وأعلم أنك أرحم من أمي، أفترضاه لي وأنت أرحم الراحمين؟ سبحانه وتعالى، دائما العبد إن فعل ذنبا يتذكر أن الله غفارا للذنوب، بشر عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فكلما عدت إلى ربك، وكلما ندمت على ما فعلت، وكلما استغفرت ربك، كلما فتحت بابا للتوبة، يفتح الله سبحانه وتعالى لك بابا للرحمة والمغفرة. دائما استعيذوا بالله سبحانه وتعالى، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. أسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن يغفر لنا ذنوبنا. يا رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم أعد الأمن والأمان على بلادنا. يا رب أعد الأمن والأمان على بلادنا، وألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، ووحد بين صفوف المسلمين، واجعل كلمة العليا لأمة سيد العالمين. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. يا رب نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا. يا رب اغفر لنا ذنوبنا، عصيناك كثيرا يا ربنا فسترتنا، فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم لا تخرجنا يا ربنا من هذا البيت إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا. يا رب نقي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. يا رب املأ هذه القلوب بالإيمان، اللهم املأ يا ربنا هذه القلوب بالإيمان، واملأ يا ربنا هذه الوجوه بنورك يا رب العالمين. اللهم كما آمنا بالنبي ولم نره، فلا تمتنا يا ربنا حتى تدخلنا مدخلا. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.